مش كنت تتأخر شوية كمان؟ والله يا سامية أنا جاي تعبان قوي. ليه؟ الجو كان وحش ولا إيه؟ فعلا الجو وحش قوي. طب يا أخي مش كنت تستنى شوية لما يتصلح؟ مستعجل ليه؟ وسيبها بدري وجاي ليه؟ هي مين؟ هي مين؟ تفكرني عبيطة ولا مجنونة؟ إيه بس جرى إيه يا سامية؟ أنا مش فاهم. لا يا شيخ مش فاهم؟ ما أمور الاستعباط دي مش علي، مش أنا اللي أكل من فهميني أنت زعلانة من إيه؟ ومين هي دي اللي بتتكلمي عنها؟ النهاردة اجتماع، لا عندي عملية، المستشفى، معرفش إيه، لكن الكذب له نهاية. كذب؟ كذب إيه له نهاية ده؟ أنا مش عارف حاجة من الرموز اللي أنت قاعدة تقوليها. تسمحي توضحي لي الألغاز دي وتفهميني أنت زعلانة ليه؟ أوضح إيه وأبين إيه؟ كل حاجة واضحة زي عين الشمس، أنت فاكر الناس عامية ما بتشوفش؟ طرشة ما بتسمعش؟ سامية الهلوسة بتاعت كل مرة دي أنا مش عاوزها، إحنا مش كل يوم هنختمه بخناق؟ ما تقول لنفسك، أنت السبب في ده كله، ده جزائي مش كده؟ لكن أنا اللي غلطان، مش أنت. صدق اللي قال يمأمنا للرجال يمأمنا للمية في الغربال، أنا كان لازم أفهم كل ده من زمان وفتح عيني كويس. غربال إيه ومية إيه؟ لكن خلاص كفاية لغاية كده، أنا مش ممكن أعيش مع واحد حياته كلها كذب في كذب. لا هذا أنت زودتها قوي يا سامي. أنا زودتها ولا أنت اللي خليتها خل؟ تقدر تقولي لي ده كله أصله إيه؟ سببه إيه؟ أنا مش فاهم. طبعا هتقول إيه غير كده؟ هتقول فاهم؟ ما هو لازم تنكر. كفاية بقى دي حاجة تجنن. عمايلك هي اللي تجنن، لكن مهما تنكر محدش هيصدقك. انا اللي عندي الدليل على كذبك. لا ما هو يا تقولي لي ايه الحكايه يا تبطلي الكلام الفاضي ده وتسكتي خالص كده. طيب انا هسكت اهو، وعشان تنبسط مش قاعدلك في البيت خلاص علشان ترتاح. يا ساميه ما تخليش الحكايه تتطور اكتر من كده. هي لسه ما اتطورتش، انا ما اقدرش اقعد، انا سايبالك البيت وماشيه عند ماما كده من غير سبب. مش ممكن هتخرجي. لا لا لا لا، الاوامر دي هناك خلاص، ما بقتش تمشي عليا هنا، انا خارجه يعني خارجه. وانا بقول مش خارجه، ولازم اعرف سبب الهوسه اللي انت عاملاها دي احسن، بعدين مش هيحصل. طيب هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ مش قاعده يعني مش قاعده، البيت ما عادش ينفعني خلاص. انت مصممه على الكلام اللي بتقوليه ده؟ اي لازم اخرج حالا. وعارفه لما تخرجي هيحصل ايه؟ هيحصل اللي يحصل، انا ما اقدرش اعيش مع واحد عيشته كلها كذب في كذب. مالك يا مجدي؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ بيظهر فيه حاجات كتير قوي. لا لا لا ابدا. ازاي يا أبلة ثانية؟ يعني ما بتردش؟ هرد اقول ايه؟ علمي علمك. يعني ايه؟ هي مش في البيت؟ حضرتها زعلانة من كام يوم وراحت عند مامتها. اقدر اسأل ليه؟ والله ما اعرف حاجة، هي زعلانة كده لله في لله. لله في لله يعني ايه؟ انا دخلت البيت من هنا ودي هات يا خناق، واللي طلع عليها عاوز اخرج مش قاعده في البيت كده من غير سبب. ضروري في حاجه مزعلاها. ما هو ده اللي مجنني، حاولت اعرف السبب مفيش فايده. واحده يا ستي غاويه خناق اعمل لها ايه؟ لكن دي حاجه غريبه قوي، حد يزعل ويسيب بيته كده من الهوا، تبقى غلطانه. هي غلطانه وبس، دي كل تصرفاتها غلط، مفيش مجال للتفاهم معاها ابدا. على العموم سيب لي انا الحكايه دي، انا هعرف لك السبب. تسمحي لي اقول لك يا ابله ثانيه انك غلطانه. غلطانه؟ طبعا هتشهدي لمين وتدافع عن مين؟ مش اخوكي؟ ابدا يا ابله ثانيه، انا مش بقول لك كده عشان مجدي يبقى اخويا. انت كزوجه مهما حصل ما تسيبيش بيتك ابدا. ويعني انت خلصك العمايل اللي بيعملها فيا دي؟ عمايل ايه؟ مش انت اللي دايما تتخانقي معاه بسبب ومن غير سبب؟ انا رضيت بتاخيره وسكت وقلت مشغول بالمستشفى، لكن اني الاقي في جيبه صوره واحده ست، اهدي بقى اللي تجنن. واحدة ست؟ أيوة واحدة ست، حطت لي صورتها في جيبه. تقدري تقولي لي علشان إيه؟ تبقى له إيه؟ وعايزاني إيه أعمل لما أشوف حاجة زي دي؟ أعلق صورتها في الصالون وأقول له برافو؟ اتفضلي يا ست، ما كنتيش مصدقاني. الصورة أهي. هي دي الصورة؟ إيه؟ بتضحكي كمان؟ يا شيخة، دي داخ عليها وبقاله مدة بيدور مش لاقيها. وكمان حضرتك بتقولي إنه بيدور عليها؟ هي مهمة قوي عنده للدرجة دي؟ يعني انت عارفه كل حاجه يا أبلة سامية؟ كان لازم تسالي عن سبب وجود الصوره دي معاه وحكايتها ايه، وتدي له فرصه يتكلم ويدافع عن نفسه، وبعدين تحكمي عليه اذا كان غلطان ولا لا. انت ما بصتيش في الصوره دي كويس؟ وانا هبص فيها كويس ليه؟ عجباني قوي الصوره دي،